بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سؤال: على كم نوع دلالة الأسماء الحسنى؟ الجواب: هي على ثلاثة أنواع: دلالتها على الذات مطابقة، ودلالتها على الصفات المشتقة منها تضمنا، ودلالتها على الصفات التي ما اشتقت منها التزاما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتفقهين في كتابه، العالمين بسنة نبيه، القائمين بها والمستقيمين عليها، والداعين إلى سبيلها، والحافظين لها. على ذلك نحيا وعلى ذلك نموت، غير مبدلين ولا مغيرين. وأن يلهمنا الحق والصواب، وأن يعصمنا من الزلل والضلال، وأن يجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا والمسلمين. هذا من المؤلف رحمه الله تعالى شروع في بعض مسائل يحتاج إليها الطالب ويزداد بها علما وفقها في باب الأسماء والصفات، ولأن ذلك مما جرى بحثه عند أهل العلم وقرره علماء أهل السنة والجماعة، وكانوا في ذلك مفارقين مباينين لأهل البدع والأهواء والشبهات. فالمؤلف رحمه الله تعالى قال: على كم نوع دلالة الأسماء الحسنى؟ الدلالة بمعنى دل على الشيء، ويعني بيّنه وأوضحه، فالدلالة الإمارة على الشيء والعلامة عليه. فإذا دللت على شيء فقد بيّن لك محله، أو أوضح لك الطريق إلى تحصيله. ولذلك كان الدليل بمعنى ما يتوصل به إلى غيره. فالدلالة يلزم من العلم بها العلم بشيء آخر، يلزم من العلم بها العلم بشيء آخر. فإذا دلك شخص على الطريق فيلزم منه العلم بالمكان الذي تصل إليه، وهكذا. نعم. ثم المؤلف رحمه الله تعالى قال أن أنواع الدلالات ثلاث. أين وجدت هذه الدلالات الثلاث؟ أو من أين أخذت هذه الدلالات؟ الدلالات الثلاث مشهورة عند أهل العلم، وهي دلالة المطابقة والتضمن والالتزام، وهي معلومة عند علماء الميزان. من هم علماء الميزان؟ علماء المنطق. ما هو علم المنطق؟ علم صحيح أو علم باطل؟ المنطق هو من العلوم التي اجتهد فيها أهل العلم، وهي من العلوم الصحيحة الدقيقة، فهي قواعد وضوابط يهتدي بها العقل إلى الأمور الصحيحة، هي ضوابط للعقل، ضوابط للعقل. فمن درس هذا العلم يسهل عليه معرفة الأمور والوصول إلى النتائج والفهم بعد ذلك لنصوص الشريعة من الكتاب والسنة. إلا أن هذا العلم أوغل فيه علماء أهل الكلام، فاستقلوا به عن علوم الكتاب والسنة فأجروا لعقولهم بما لا حد له الحكم على دلالات الكتاب والسنة، فحصل منهم الضلال لما حكموا مجرد العقول، ولما أمضوا الآراء، ولما اعتبروا ما في نفوسهم من الأقاويل والاجتهادات. واضح؟ فهو من جهة الأصل هو علم صحيح، لكن هو له مجال وميدان، فباب الاجتهادات والنظر والاستنباطات في أدلة المسائل الفرعية والفقه وما يتعلق بذلك من أشياء أخرى باب واسع. أما أن يجرى هذا العلم في دلالات مسائل توقيفية لا تعلم إلا من جهة الكتاب والسنة ولا مجال للعقل من النظر فيها، فإن ذلك من الخلل والخطأ بمكان. واضح؟ فهذه الدلالات الثلاث: دلالة المطابقة، وهي دلالة الشيء على جميع معناه. فإذا قلت مثلا زيد فهو يدل على ذاته وعلى أجزائه من يد ورأس وجسد وغيره، وإذا قلت هذا البيت أو هذا المسجد فيدل على ما فيه من أرض وجدر ومن أسقف وأعمدة ونحوها، فهو دال على جميع معناه. وأما دلالة التضمن فهي دلالة الدلالة على بعض معناه أو جزء معناه. فعلى سبيل المثال دلالة السقف في البيت دلالة تضمن، أليس كذلك؟ لأن البيت متضمن لوجود سقف، متضمن لوجود جدران، متضمن لوجود أرض، أعمدة، أبواب، نوافذ، وهكذا. واضح؟ وهذا طبعا يختلف من بيت إلى بيت ومن مكان إلى مكان، لكن في الجملة يقوم على أشياء متعددة. فدلالة المطابقة دلالته على جميع ذلك، دلالة التضمن دلالة على بعض ذلك. فدلالة زيد على وجود رأس دلالة تضمن، دلالته على وجود أصابع، وهكذا. واضح؟ ودلالة الالتزام هو دلالة اللفظ على شيء خارج من معناه لازم له، دلالة الشيء على شيء خارج من معناه لازم له. كيف ذلك؟ فدلالة البيت على وجود بان لهذا البيت دلالة التزام، لا يمكن أن توجد البيوت بأنفسها، أليس كذلك؟ فلا بد من موجد أو من بان لهذا البيت. ودلالة زيد على والديه، على أم وأب، دلالة التزام. هل في اسم زيد ما يدل على أب أو أم أو شيء؟ لا، لكن نعلم أنه لا يوجد زيد ولا يوجد عمرو ولا يوجد آخر إلا بوجود والدين، أليس كذلك؟ فهذا دلالة تسمى دلالة التزام، هو شيء خارج من المعنى لكنه يلزم من إثبات هذا ثبوت ذاك، يلزم من إثبات هذا ثبوت ذاك. فإذا أثبتنا وجود زيد فيلزم أن نثبت أن ثم أبوين له. واضح؟ وهكذا. فإذا كان ذلك في عموم الألفاظ، فهل يكون ذلك جاريا على أسماء الله الحسنى وصفاته العلى؟ فنقول أن علماء أهل السنة والجماعة قرروا هذه الدلالات الثلاث باعتبار ماذا؟ باعتبار أن دلالة المطابقة والتضمن، دلالة المطابقة ودلالة التضمن بينهما عموم وخصوص، فالأصل أن يدل الشيء على عموم معناه، فدلالته على بعض معناه دلالته على الخاص، فيكون ولا بد من حصول ذلك، أليس كذلك؟ طيب كيف استدلوا أو كيف ذهب أهل السنة إلى إثبات دلالة الالتزام؟ قالوا أن كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق، ولازم الحق لازم صحيح، ولازم الحق لازم صحيح، فلأجل ذلك أخذوه وأثبتوه. فالمؤلف رحمه الله تعالى سيبين بذلك الأمثلة في أسماء الله الحسنى باعتبار هذه الدلالات الثلاث. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: سؤال: ما مثال ذلك؟ الجواب: مثال ذلك اسمه تعالى الرحمن الرحيم، يدل على ذات المسمى وهو الله عز وجل مطابقة، وعلى الصفة المشتق منها وهي الرحمة تضمنا، وعلى غيرها من الصفات التي لم تشتق منها كالحياة والقدرة التزاما، وهكذا سائر أسمائه، وذلك بخلاف المخلوق، فقد يسمى حكيما وهو جاهل، وحكما وهو ظالم، وعزيزا وهو ذليل، وشريفا وهو وضيع، وكريما وهو لئيم، وصالحا وهو طالح، وسعيدا وهو شقي، وأسدا وحنظلة وعلقمه، وليس كذلك. فسبحان الله وبحمده هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه. إذن هذا بيان من المؤلف رحمه الله تعالى لكيفية وجود هذه الدلالات الثلاث في أسماء الله جل وعلا الحسنى، وبيان ذلك على ما ذكر المؤلف، فيقول: اسم الله جل وعلا الرحمن، إذا قيل الرحمن فقطعا أن هذا الاسم من أسماء الله جل وعلا دال على ذات الله سبحانه، فهو دال على الذات وعلى صفة الرحمة بالمطابقة، فاسم الله الرحمن فيه معنى الرحمة وفيه دلالة، الاسم دال على الذات قطعا، فلذلك كان دال عليهما، دال عليهما على سبيل المطابقة، على سبيل المطابقة. أما دلالة اسم الله الرحمن على صفة الرحمة فهي دلالة تضمن، دلالة تضمن، لأنه لا يدل فقط على صفة الرحمة، وإنما يدل على الذات ويدل على الرحمة، فإذا دلالته على بعض معناه دلالة تضمن، دلالة تضمن، مثل اسم الله الخالق، فاسم الله الخالق دال على الذات وعلى صفة الخلق على سبيل المطابقة، واضح؟ وهو دال على صفة الخلق من جهة التضمن، من جهة التضمن. طيب كيف دلالة الالتزام في هذا؟ يقولون أن أو يقول أهل العلم أن دلالة اسم الله الرحمن على أن الله جل وعلا رحيم يلزم منها أن يكون الله قديرا وأن يكون الله عليما، فإذا استفيد من هذا إثبات صفة العلم وصفة القدرة من إثبات اسم الله الرحمن، وهذا هو معنى كلام أهل العلم وأهل السنة والجماعة في معنى هذه الدلالات الثلاث، واضح؟ وعلى سبيل المثال اسم الله المعطي، فهو دال على ذاته وعلى صفة العطاء، وهو دال من جهة الالتزام على صفة الغنى، فإن الله يعطي ويده سحاء لا تغيضها نفقة، أليس كذلك؟ فدال على صفة الغنى من جهة الالتزام، مع أن اسم الله المعطي من حيث اللفظ ليس فيه ما اشتقاق من الغنى وما يتعلق بها، لكن لازم إثبات هذه الصفة إثبات وتلك. فهذا هو معنى قول أهل العلم أنه دال على الغنى، وأيضا دال على القدرة، ودال على الحياة، لأن الميت لا يعطي ولأن الميت لا يقدر وهكذا. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعلى غيرها من الصفات التي لم تشتق منها كالحياة والقدرة التزاما، يعني أنها من دلالات اللزوم، من دلالات اللزوم. ثم قال: وهكذا سائر أسمائه. وربما يأتي بعد ذلك أيضا شيء من التفصيل في هذا المعنى. ثم يقول: وذلك بخلاف المخلوق فقد يسمى حكيما وهو جاهل. يعني أن دلالات الالتزام والمطابقة لا تضطرد في تسميات الخلق، لأن تسميات الخلق مجردة، قد تكون دالة على المعنى وقد لا تكون. نعم، فقد يسمى شخص كريم وهو من أكثر الناس بخلا وأشدهم شحا ولؤما، أليس كذلك؟ وقل مثل ذلك في أشياء كثيرة. ولذلك أفاض المؤلف في بعض هذه الأمثلة، ويسمى فلان صالح وهو من أكثر الناس فسقا وفجورا وشربا للخمور وإتيانا للفواحش وهكذا. فإذن هذا أو كأن المؤلف مثل ما قلنا أن ما كان من خبر الله وخبر رسوله فهو حق، فكان لازم ذلك صحيح، وأما ما كان من كلام الخلق فإنه فيه ما يصح وفيه ما دون ذلك، فكانت هذه الدلالات ليست مضطردة ولا مستقيمة في إجرائها واعتبارها، في إجرائها واعتبارها. ولذلك قال في نهاية هذا الجواب: فسبحان الله وبحمده، هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه خلقه جل وعلا. نعم، أحسن الله عليه. قال رحمه الله: سؤال: على كم قسم دلالة الأسماء الحسنى من جهة التضمن؟ الجواب: هي على أربعة أقسام. الأول: الاسم العلم المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى وهو الله، ولهذا تأتي الأسماء جميعها صفات له، كقوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور ونحو ذلك، ولم يأتي هو قط تابعا لغيره من الأسماء. الثاني: ما يتضمن صفة ذات الله عز وجل، كاسمه تعالى السميع المتضمن سمعه الواسع جميع الأصوات، سواء عند سردها سواء عنده سرها وعلانيتها، واسمه البصير المتضمن بصره النافذ في جميع المبصرات سواء دقيقها وجليلها، واسمه العليم المتضمن علمه المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، واسمه القدير المتضمن قدرته على كل شيء إيجادا وإعداما وغير ذلك. الثالث: ما يتضمن صفة فعل الله كالخالق الرازق البارئ المصور وغير ذلك. الرابع: ما يتضمن تنزهه تعالى وتقدسه عن جميع النقائص كالقدوس السلام. نعم، يعني المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الدلالات الثلاث فذكر أنها تتفاوت في كل اسم بحسبه، فمنها ما يشتمل على أشياء كثيرة، ومنها ما هو يشتمل على أشياء محدودة بحسب ذلك الاسم وبحسب ذلك المعنى وما فيه من الدلالة. فمن جهة الأصل كما ذكرنا لكم أن دلالة التضمن هي أخص من دلالة المطابقة، فليس بالضرورة أن كل دلالة فيها مطابقة أن يوجد فيها تضمن. إذا كان شيئا لا ينقسم، إذا كان شيئا لا يتجزأ، فمعنى ذلك أنه ليس فيه دلالة تضمن، كمثل الذات، فالذات اسم لذات الشيء فهي شيء واحد، أليس كذلك؟ فمن حيث الأصل هذا أنه قد يوجد دلالة مطابقة، لكن لأنها لا تتجزأ أو لا تتبعض فقد لا يكون فيها دلالات تضمن، لكن كل ما وجد فيه دلالة تضمن فمن باب أولى أن يكون فيه دلالات مطابقة. وأما دلالة الالتزام فهي دالة في على أو حاصلة بكل حال، حاصلة بكل حال. فالمؤلف رحمه الله تعالى قال أن الأقسام بالنسبة للدلالات أسماء الله جل وعلا متنوعة. فأولها الاسم العلم المتضمن لجميع معاني أسماء الله الحسنى وهو الله، فالله جل وعلا اسم من أسماء الله أليس كذلك، وهو أعظمها، دال على ذاته ودال على جميع صفاته. كيف ذلك؟ كيف كان اسم الله جل وعلا متضمن لاسم الله الحي، لصفة الحياة وصفة القدرة وصفة العلم وصفة الرحمة وصفة القوة وصفة الانتقام، من أين ذلك؟ أما كونه دال على الذات وهذه الصفات بالمطابقة فكما قلنا الذات واضح، لكن دلالة على هذه الصفات، لأن الله جل وعلا هو بمعنى مأخوذ من مشتق من المألوه يعني المعبود، والمعبود الذي يستحق العبادة هو من كملت صفاته، فهو يعطي خلقه وهو يرحمهم وهو يعلم بهم وهو ينتقم من الظالمين وهو يعاقب المجرمين وهو العليم الذي لا تخفى عليه خافية، وهو الذي يعطي وعطاؤه لا حد له، وإلا لم يستحق أن يعبد ولا أن يتوجه إليه ويتقرب له سبحانه وتعالى. فلما كان ذلك علم أن اسم الله دال على هذه الأسماء كلها، وهذا أيضا ظاهر في كتاب الله لما قال الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فكل ذلك يدل على أن اسم الله متضمن لهذه الصفات كلها وللأسماء جميعها، فكان من أعظمها وأشملها. وتقدم قول سيبويه وما كان له به من المنزلة عند الله جل وعلا في الدنيا والآخرة. والثاني أن يكون الاسم متضمن لصفة من صفات الذات، وسيأتينا الفرق بين صفات الذات وصفات الأفعال. فذكر المؤلف لذلك أمثلة مثل اسم الله البصير واسم الله السميع والعليم، فهو دال على متضمن على علم الله جل وعلا القريب والبعيد واللاحق والسابق وما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. وكذلك إدراك الله جل وعلا ببصره لكل ما في الدنيا والسماوات والأرض وما في الأفلاك وفي السماء وغيرها لا تغيب عليه غائبة، يعلم كل شيء كما قال الله سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر وما في البحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لو كانت شجرة ولو اجتمع لها مجتمع من الخلق ليحصوا ما ينزل منها من ورقة لكان ذلك عليهم عسيرا، فكيف إذا كان ذلك لكل ما في هذه البلاد؟ فكيف إذا كان في كل ما في هذه البسيطة يعلمه الله؟ ما من حركة لهذه الأشجار إلا يعلمها، فكيف إذا كان ذلك للأشجار وللمخلوقات وما يكون في الأنهار وما يكون في اليابسة وما يكون في البحار وما يكون في الأفلاك وما يكون في الأهواء وما يكون من المخلوقات وما يكون من الحشرات؟ سبحانه فقد أدرك كل شيء جل في علاه. واسم الله السميع مثل ذلك متضمن لصفة السمع وهي من الصفات الذاتية، فلا تخفى عليه خافية، حتى إن العبد لا يهمس بشفتيه لا يسمعه من بجانبه، ويكون في المسجد مئات كل ذلك يحصيه الله جل وعلا ولا يختلف عليه، بل يسمع ما في هذا المسجد وما في ذاك، يسمع ما في هذا المكان وما في غيره، يسمع ما في الرياض وما في مكة، يسمع ما في الأفلاك كلها، يسمع ظاهر الأرض وباطنها، يسمع ما في الأسماء وما في السماء وما في الأفلاك، لا تخفى عليه مسموع بوجه من الوجوه، حتى ولو كانت حركة لرجل نملة أو تحرك شعيرات في حشرة. والثالث ما يتضمن صفة فعل، يعني ليست من صفات الذات، كاسم الله الخالق متضمن للخلق، فالخلق من صفات الله جل وعلا الفعلية، ومثل ذلك الرزق ومثل ذلك البارئ، فالله جل وعلا يبري الأشياء ويكونها وهو المصور لها، فكل ذلك من صفات الأفعال متضمنة لها. والنوع الرابع هو ما تنزه الله جل وعلا عن جميع النقائص كالقدوس والسلام. فاسم الله السلام لا يتضمن صفة ولا فعلا، لكنه يتضمن تنزيه الله جل وعلا عن أو القدوس عن النقائص وما يكون فيها. وكذلك اسم الله السلام فإنه متضمن لحصول السلامة على من الله لخلقه، لكنه لا يكون فيه صفة من صفات الله جل وعلا. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وللحديث بقية، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.